السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويفتح علي وعليكم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا. ما زلنا مع ليالي الفرح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الفرح. وفرح اليوم إن إحنا كنا مع سورة التوبة. سورة التوبة سورة على قد ما في كلام فيها عن المنافقين، لكنها سورة تفرحك. على قد ما الحسن رضي الله عنه كان بيقول إن السورة بيسميها الحفارة، لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. عمر يقول رضي الله عنه: ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبقى منا أحد إلا وسينزل فيه قرآن. يعني بيقول ومنهم ومنهم ومنهم، بيقول أنا خلاص يعني بقى عندنا شعور ان كل واحد منا هينزل فيه ايه، هيتم التعليق. يعني استشعر كده ان الالف واحد اللي بيسمعوا دلوقتي واللي بيسمعوا على اليوتيوب بقى وغيرهم، تخيلوا لو ان القران ينزل الان، وانت عارف ان القران من ضمن الحاجات يعلق على الاحداث، شعورك وانت عامل مشكله مع والدتك، وانت عامل مشكله مع زوجك، وانت عامل مشكله مع مواقع التواصل بتتفرج على حاجه وبتاع، تخيل الشعور إن في آية نزلت بقى بتتكلم عن إيه؟ عن الأجواء اللي حصلت مثلا في 2013 أو 2011، وتبدأ الصورة تقول لك ومنهم من فعل كذا، ومنهم من عمل كذا، ومنهم من كذا، ومنهم ومنهم. فأنت منتظر، عندك شعور مرعب إن دورك جاي. فعشان كده الصحابة عاشوا معنى صعب ان حد مننا يعيشه الا بعد احتكاك قوي جدا جدا بالوحي. اللي بيحتك بالوحي القرآن يصاحبه حتى يطلعه على بعض هذه الاجواء. فالصورة سبحان الله، ابن عباس بيقول لنا معنى في الصورة قد ايه ان الصورة دي مفرحة. بيقول هذه الصورة ذكرت اسم 70 من المنافقين، ذكرت أسماء 70، ثم رفعت الأسماء دي ليه؟ لألا يعير الأبناء بآبائهم، لأن كان ليهم أبناء مؤمنين. فشوف كانت الأسماء موجودة، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. فسبحان الله الوضع صعب. فاستشعر بقى ايه، وبعدين بقى ايه، يعني هحكي لكم النهاردة قصة كده عشان تدرك ان الموضوع مع الوحي ومع الصحابة الموضوع مختلف. من الحاجات، من الايات اللي مليئة بهجة، وكل القرآن كذلك، آية تفرحك وتسعد قلبك في سورة التوبة هي قول الله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الآية دي عجب العجب. ليه بقى؟ الآية دي قصة النزول بتاعتها وقصتها تفرحك في الله سبحانه وتعالى، انك تحب ربنا سبحانه وتعالى. ايه بقى قصة الآية دي؟ في واحد اسمه الجلاس. الراجل ده لما سورة التوبة نزلت وبدأت تتكلم عن احوال المنافقين وصفات المنافقين، فالجلاس ده الآية قاعدة تتكلم على بعض الناس اللي تخلفوا عن الجهاد، واللي بيلمزوا المؤمنين في الصدقات، واللي مش عارف ايه، و فالراجل ده قال كلمة مرعبة. قال لئن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. يقول لو الكلام اللي هو بيقوله ده صح، ده الكلام ده بيتكلم في أسيادنا، بيتكلم في أبي وبيتكلم في الناس دي كلها، ده كده إيه، ده موضوع خطير. فكده كده بيتكلم في أسيادنا، بيقول لإن كان ما يقول محمد حقا لنحن شر من الحمير. ففي غلام اسمه عمير بن سعد سمعه، وعمير ده كان يتربى في حجره، يعني هو كان الجلاس ده متزوج والدة عمير. فقال أي عم تب إلى الله. وما قال له إيه بقى؟ قال له كلام قوي جدا، قال له لقد قلت كلمة لئن ذكرتها لأفضحنك، انت لو أنا قلتها أنت هتتفضح، ولئن كتمتها لهلكت، ولو أنا سكت ديني ضيع. فهو اتحط في موقف صعب جدا جدا جدا نفسيا، واخدين بالكم؟ هو محطوط في موقف صعب، وبعدين بيقول له يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه. أنا اتضايق قوي، لكن أنت قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها لتهلكن، أنا هضيع، ولا أحدهما أشد علي من الأخرى. وراح ماشي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن الجلاس قال كذا وكذا. فكذبه عمه، فهو حس بقى إن الوضع صعب قوي، يعني أنا دلوقتي بقيت كمان كذاب عند النبي. فجاله هم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وحلف بالله، وحلف بالله إن الكلام ده ما إن جلاس قال والله يا رسول الله ما قلته. طبعا الولد مش عاوز يسكت، ليه؟ إزاي يسكت على الكفر؟ واحد بيتكلم على رسولك وانت قاعد ساكت، يا لك من بارد. فقال الغلام بلى والله لقد قلته، فتب إلى الله، ولولا أن ينزل القرآن فيجعلني معك ما قلته، أنا ما قلته للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس قلت عشان أنا خايف لينزل فيه القرآن. فجاء الوحي وصدق الغلام وقال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. في مشهد تاني إن من ضمن الناس اللي راح يتكلم واحد تاني، الرجل ده راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلان قال كذا، وهو عامر بن قيس. عامر بن قيس راح قال للنبي إن الجلاس قال كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب الجلاس، الجلاس قال إيه؟ قال والله لقد كذب علي يا رسول الله، ده كذاب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلاس وعامر أن يحلفوا عند المنبر. فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر وحلف بالله، قال بالله الذي لا إله إلا هو ما قلت ولقد كذب علي عامر. ثم قام عامر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد قال الجلاس وما كذبت عليه، ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق منا. الصحابة دول مؤدبين قوي، ما قالش تصديقي، قال تصديق الصادق منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمين. قال النبي والمؤمنون آمين. فقام الجلاس فقال يا رسول الله، قال النبي، فنزل جبريل، لسه الجلوس هيتكلم، فنزل جبريل قبل أن يفترق بإيه بقى؟ بهذه الآية التي سمعتموها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، لأنه كانوا رتبوا ترتيب اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. الجلاس يروح آية ليه؟ يا رسول الله أسمع الله قد عرض علي التوبة. أنا أسمع الله قد عرض علي التوبة، صدق عامر فيما قال: لقد قلته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فقبل النبي منه هذا الأمر، وقيل حسنت توبته. يا أولي الألباب، أليست هذه الآية تفرحك؟ إذا كان هؤلاء الذين قالوا ما قالوا وهموا بما لم ينالوا، الله يفتح لهم الباب، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم. الشريعة غير متعطشة لتعذيب الناس. فشوف المعنى ده، المعنى ده مليء بفتح. ليه؟ فتح إن يفتح نفسيتك، فسبحان الله يفرحك هذا الأمر. من الآيات الجميلة في سورة التوبة قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا، ايه الخفة والثقل؟ العلماء ليهم 5-6 أقوال في الموضوع ده. انفروا خفافا وثقالا، بس قبل ما أقول لكم الأقوال بتاعة العلماء، أقول لكم إن أبو طلحة رضي الله عنه ليه مشهد مع هذه الصورة. إيه أبو طلحة عمل إيه؟ أبو طلحة بيقول لولاده، بيقول لهم: احملوني، أنا أريد أن أقاتل في سبيل الله. فقالوا له: بس أنت خلاص ربنا سبحانه وتعالى قد عذرك، يعني أنت راجل معذور، راجل كبير في السن، وقد عذرك الله وجعلك في حل. يسكت أبدا. قال لهم إيه بقى؟ الكلمة تكتب بماء الذهب. قال: إن هذه الآية ما تركت لأحد عذر. بقول له الآية دي ما تركتش لينا عذر واحد. إزاي أنا إيه أعمل اللي أنتوا بتقولوا عليه؟ قال: ما تركت لنا الآية من عذر، فإني أسمع الله ما عذر أحد. انفروا خفافا وثقالا. يعني خفافا بقى وثقالا؟ قيل طبعا الكلام ده أبو طلحة قاله، وأبو أيوب الأنصاري قاله، وقيل قتادة قاله، عشان كده شاركوا لآخر عمره، لدرجة إن هم بيقولوا لأبو طلحة: لقد قتلت مع رسول الله وغزوت مع أبي بكر وعمر، فقد عذرك الله وأنت رجل كبير. قال: يا أولادي، يا بني، هذه الآية ما تركت لي عذرا. الآية مش سايبة لي عذرا، هعمل إيه؟ طب يعني خفافا وثقالا؟ العلماء قيل قالوا خفافا وثقالا أي شبابا وشيوخا، وقيل معنى تاني مشاغيل أو غير مشاغيل، عندك شغل أو ما عندكش شغل، وقت الدين عاوزك سيب اللي في إيدك، وقيل معناه نشاطا وغير نشاط، وأنت كسلان وأنت نشيط، وقيل معناه في اليسر والعسر، يعني أنت فقير أو غني، وقيل سواء راكب أو ماشي، وقيل عندك ضيعة، يعني مؤسسة بقى حاجة مهتم بيها، تجارة، جنينة، مؤسسة، مش عارف إيه، ضيعة أو غير ضيعة، كله يسيب اللي في إيده ويتحرك في وقت البذل لدين الله. لازم يبقى ليك دور. كأن الآية بتقول لك: مالكش، أنا مش هسمح لك، ما عندكش فرصة انك ايه، انك تسيب. ولذلك من الحاجات المهمه قوي انك تربط الايه دي بحديث: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها. الحديث ده فيه ملمح جميل مهم التاكيد عليه مع فهمك للايه دي. ايه هي؟ ان هذا الحديث يقول لك: لا تنشغل عن العمل لدينك مهما كان الصخب من حولك. قيام الساعة يستدعي معاه كل صور التوتر والاضطراب، طلوع شمس من المغرب، النفخة الأولى في الصور، تخيل المشاهد عاملة ازاي، الأجواء دي أغرس فسيلة. طب فسيلتي دي مين هياكل منها؟ وأنا عندي طاقة نفسية أعملها، ولا عندي طاقة نفسية اللي أنا أسقيها؟ كأن الوحي يقول لك: أنت مطالب بعمل الخير وبذل المعروف، حتى ولو كنت قريب الأجل، حتى لو كان العالم من حولك شديد الاضطراب، ولو كان اضطراب يوم القيامة. الحديث ده بيخليك ما تعرفش تقف، بيقول للمصلحين: مش هتقفوا، مفيش حاجة توقفك، لأن كل مصلح معه فسيلة. واخدين بالكم؟ بعض الناس النهاردة رافع ايده يقول لك اصل الدنيا باظت، اصل الناس خلاص محدش عم بيسمع الكلام. لا عذر لك لترك فسيلتك، بل كلما صعب غرس الفسيلة كلما عظم الأجر، كلما عظم الأجر. فأوعوا في يوم من الأيام تهدى. أنتوا شايفين أهل الباطل مش بيأسوا أبدا في غرس الفسيلة بتاعتهم. سورة التوبة قالت لنا حاجات معينة أوي ناخد بالنا منها. ذكرت لنا المحبوبات التمانية، قل إن كان آباؤكم. المحبوبات التمانية دي ما ينفعش تقدمها في حياتك عن محبة ربنا سبحانه وتعالى والبذل لدين الله. الآية اللي من ضمن الحاجات اللي بتعلمنا فيها التوبة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، إن أوعى تستتئل التضحية لخدمة دينك. استقلت من الأرض. أنت ليه عم حد بيقول لك اعمل حاجة تحس إنك تقيل قوي، بتحس إنك زي ما يكون واحد مسكت بسلاسل؟ ليه؟ ليه لو كان عرضا قريبا ما كنت أنت انطلقت؟ لو كان يعني مشوار ما فيش خمس دقايق كنت طلعت ايه طلقة. لو كان عرضا قريبا، لو في غنيمة وهناخدها كده ايه وسفرا قاصدا على طول كنت اتحركت. ليه دايما عم يبقى في عمل في قدر من التعب بتقول لا انا هخلع؟ الوحي في سورة التوبة بتقول لك لا، اهل السبق والسابقون الاولون اللي هيجوا معانا، اهل السبق دول ما عندهمش القصص دي، عمرهم ما يقولوا لا تنفروا تنفروا في الحر. أمالها ننفروا منين يعني؟ سبحان الله. التوبة بتعلمنا أن الأولوية دايما تكون في حياتك لدينك، ولو الأولوية في دينك دايما في حياتك هتعد العدة. عشان كده ربنا قال إيه؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادت حفظ القرآن لأعدت له العدة، لو أرادت الإنفاق لأعدت له عدة، لو أرادت أن تشارك في صدقات جارية لأعدت له عدة. لو أرادوا، هم بيقولوا لو استطعنا لخرجنا، ربنا قالهم لو أرادوا. القصة عندك مش قصة استطاعة، مش قصة إمكانيات، لا هي قصة إرادة. أنت مش عندك إرادة ما تطلع. من ضمن الحاجات اللي سورة التوبة بتعلمها لنا، طبعا الحاجات دي كلها مفرحة. ليه مفرحة؟ لأنها بتكشف إيه؟ إن إعفات النفوس. فأنت المفترض عما تعرف الأزمة جاية منين تفرح إنك اكتشفت المشكلة جاية منين. من ضمن الحاجات اللي الصورة بتعلمنا إياها بتقول لك إيه؟ خلي بالك بلاش أعذار واهية، وبلاش كل شوية تدنك تجيب كلام أنت عارف إن الكلام ده مش صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح يقاتل الروم، فطلع واحد قال له يا رسول الله أنا بس عندي إشكال. إيه هو؟ أنا بس البنات الروم جمال قوي، بنات بني الأصفر دول أنا ما بشوف بنت، أقسم بالله ما بقدر، ما بعرفش أثبت نفسي خالص، بتوه. فأنا لو طلعت معاكم للقتال أروح أنا فين بقى؟ بنات بني الأصفر العجم العيون الخضرة والشعر الأصفر؟ لا يا رسول الله أنا مش عارف أجاهد. ائذن لي ولا تفتني. شفتوا رايح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا ده انا لو طلعت الطلعه دي افتن في ديني، والله اقسم بالله طول ما انا بحفظ قران معاكم انا هفتن في ديني، اقسم بالله طول ما انا معاكم في المسجد انا هفتن في ديني، اقسم بالله طول ما انا هشتغل في احيانا تيجي لك اعذار كده. ائذن لي ولا تفتني، ما اقدرش انا اخرج معاكم، عاوز احافظ على قلبي عشان كده مش هخ ومش هعتكف، عاوز احافظ على قلبي عشان كده هقفل عيني على نفسي في المسجد. سبحان الله. ائذن لي ولا تفتني. ربنا قال ايه؟ هو فعلا الراجل ده صادق، لكن هو واضح ان الراجل ده ايه، ان الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لكلامه. الله سبحانه وتعالى قال الا في الفتنه سقطوا، الا في الفتنه سقطوا. هو المفترض يا سيدي لو انت كلامك صح انت طلع تجاهد ولا تبص على البنات؟ سبحان الله. من ضمن الحاجات ان في بعض الناس يقول لك ايه اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع، عارفين الناس دي؟ اهم حاجه عنده نفسه، اهم حاجه الامن بتاعه مش امن الدعوه. حته وطعنه في دينكم اللي هيسمعها في اول التوبه مش فارقه معاه، هو الفارق معاه ايه؟ فقط نفسه. فيقول الله سبحانه وتعالى لو يجدون ملجأ او مغارات، حاجات كده يغوروا جوه في الارض، او مدخلا ما فتح ديه لولوا، هيفك منك سبحان الله تلاقيه خرج عن السيطرة وفلت واختفى. ليه؟ أهم حاجة أنا نفسي، أنا ماليش علاقة بالموضوع ده. وفي ناس خلي بالك الوحي بيقولك خلي بالك اوعى تكون منهم اللي بياخدوا ايه، اللي بياخدوا الدين صفقة، ان اعطوا منها رضوا اول ما ياخد وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. يقولك لا انا معاك هصلي ركعتين، انا معاك هكون مشرفة وهكون معلمة وانا لازم مش عارف ايه، اقسم بالله لو مش صدرتوني لا سيبكوا وامشي. نسأل الله العفو والعافية. وفي ناس بقى الوحي قرأ الإمام في الأربع ركعات التانيين، قصة ناس عجيبة أوي. الناس دي ربنا ذكرهم وبيحكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم جايين للنبي صلى الله عليه وسلم جايين يعملوا إيه؟ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. أي عم عنده برود دم تجاه مشاكل دينه، مش فارق الحرقة بتاعت الدين دي اللي هي بتاعت تولى وعيونهم تفيضوا من الدمع، ما عندوش. هو عاوز ايه؟ عاوز يمشي زي الجماعة اللي هم ايه استأذنك اقوله الطول. الناس اصحاب الغنى دول عاوزين يمشوا، طب انت عاوز تروح فين؟ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم أصحاب الغنى وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. لا إحنا يا رسول الله عاوزين نكون مع الخوارف. الرد كان إيه؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الجمال كله بقى الإيمانيات ناحية تانية، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. حس ان الآية اطنبط في ذكر هؤلاء، واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يا سلام. ومنهم اللي بيعاهد ربنا ويرجع وما يعملش اللي اتفق عليه، نسأل الله السلامة. ومنهم من عاهد الله لإن أتانا من فضله، أقسم بالله لو عملت وربنا رزقني فلوس وخدت ورث جدي والله لأعمل وأعمل لنصدقن، ويحلف ولم القسم ولنكونن من الصالحين. طب لما خد، نسأل الله العفو والعافية، إيه اللي حصل؟ باخروا به وتولوا وهم معرضون. إيه اللي حصل؟ كانت الرد فأعقبهم نفاقا. أنا أعد أن هذه الآية من أصعب آيات الوحي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونها. هيدن النفاق ده في قلبه لغاية ما يوقف بين يدي الله بما أخلفوا الله ما وعدوا. هيدن لازق فيك إلى أن تلقى الملك سبحانه وتعالى. آية جديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. عشان كده بعدها وجه أقسم بالله لو وقفت معاه تقف معاه لغاية الظهر من جمال الوجه اللي بعده اللي هو من أول استغفر لهم. حاجة كده عاوزة قاعدة كده انك تقعد على نهر الكوثر، ضفاف نهر الكوثر وتتكلم فيه متعة. وبعدين الآية تفرحك بقى تقول لك ايه، انت شفت الناس اللي اشترى، ان الله ربنا اشترى منهم. في ناس بقى شفت الجماعة دول، في ناس بقى ربنا اشترى منهم، دول ناس تانية خالص، حتة تانية خالص، عرفوا ان الله سبحانه وتعالى سيرى عملهم. ان الله اشترى من المؤمنين، دول اللي هيشتروا. طب ايه العقد؟ ايه شروط العقد؟ التائبون. عرفتوا التوبة؟ اول حاجة شروط التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وفي ناس كده جميلة قوي ربنا ذكرهم لك عشان تحبهم، والسابقون الاولون، واخرون اعترفوا بذنوبهم، واخرون مرجون لامر الله، وآخرون مرجون الأمر لله. شوف أنت نفسك هتكون من مين؟ من مين من الجمال دول؟ والاختبار كله ما تقلقش، اوعى تكون بقى الحياة كلها تبقى كئيبة، هي الاختبار كله ساعة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. مهما كان الأمر مشاق في الآخر هي ساعة يا سيدي والموضوع هينتهي والله. شوفوا هي 800 ميل وخرج وبتاع، مهما كان الأمر عسير أخرج وفي الآخر هي ساعة وبعدين الموضوع هينتهي سبحان الله. عشان كده هتلاقي إن السورة ختمت بجمال إن القرآن مؤثر لدرجة إن المنافقين عارفين تأثيره، فقالوا إيه؟ وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يا جماعة اوعى تكون زادتك إيمان، احنا عارفين إن الحياة دي بتعمل كده. فربنا رد قال إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. عشان كده أواخر التوبة بتزيدك إيمان وبتلاقي استبشار داخل قلبك، تحس بالبشرة، تحس بالراحة، تحس بالنفسية العالية، بتحس انك مبسوط وانت بتقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طب لو كلكم سبتوا الطريق فان تولوا فقل حسبي الله يكفيني الله، بس مش عايز منكم حاجه، ما ربنا علمهم الا تنصروه، الموضوع خلصان. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو، طالما عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هخاف من عرش مين تاني؟ عشان كده كنت لازم تدخل يونس اللي فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من توفيق الله أن الإمام بدأ ختم اليوم أن لازم كان يقرأ من يونس، كان لازم يحط الرحال في يونس عشان تسمع وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا والله الحمد لله رب العالمين. ويونس دي بقى يعني يونس دي تريحك من كل هم، يونس دي صورة فلا كاشف له إلا هو، هي دي صورة يونس، متعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم ويسددنا وإياكم لكل خير. متع الله قلوبكم ومن علينا وعليكم في ليالي الأفراح بنعيم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.